أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، عند المراد من قول الإمام الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المتبعات، وذكرنا في أول هذه الفقرة أن هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، والتفصيل فيها ربما يجر إلا إلى ما لا يحمد عقباه، وإطلاقها ربما يراد به معنى غير الذي جاء به الكتاب والسنة. التفصيل فيها يحتاج إلى كما ذكرنا إلى أخذ ورد ومخاججة وملاججة بين قائلها وبين أهل السنة الملتزمين بما جاء في الكتاب والسنة. والشيخ الشارح رحمه الله توقف عند هذا القول، قول لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين أن في الجملة إجمال ربما يحمل على معنى يخالف الكتاب والسنة، فقال هذا القول حق باعتبار أنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقات، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى لما يأتي في كلامه لا تحويه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه، يعني بين قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراد الشيخ أن الله تبارك وتعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. هذا هو الواجب أن أنت تحفظه وتعلمه وتعتقده، أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوقه العالي سبحانه وتعالى على كل شيء. يقول ولكن بقي في كلامه شيئان، بقي في كلام الشيخ شيئان. الأول أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى. لماذا؟ لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. والأمر الثاني ربما تصلف عليه، يعني ربما وقف أحد المحاججين عند هذه الكلمة أو هذه الكلمة التي أطلقها الشيخ وبدأ يحورها فيأتي بمعان نفاها الشرع كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقات، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن قوله كسائر المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات، الله سبحانه وتعالى هو المبدع وهو بديع السماوات والأرض، وما من شيء خلقه إلا ابتدعه سبحانه وتعالى، ولكن على غير مثال ثابت، ولذا سميت البدعة بدعة، وكانت ضلالة لأنها مخالفة للشرع وليس لها مستند في دين الله تبارك وتعالى. فالبدعة أمر محدث في الدين يضاهي الشرعية، يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. سمى الله هذا الأمر وسماه رسوله أنه ضلالة. فالله تعالى بدع كل الخلائق على غير مثال ساد، وخلقها على غير مثال ساد. فالكون بعلويه وسفله مبتدع لله تعالى، أي الله الذي بدعه وابتدعه وابتدأه وخلقه على غير مثال سابق ومن غير شيء. سبحانه وتعالى خلق كل هذا من عدم، إنما خلقه بقوله كن فكان. يقول: وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي. ودي مسألة أخرى، هل كل مخلوق خلق في مخلوق آخر؟ اللفظ يحتمل هذا المعنى كسائر المبتدعات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي أن سائر المبتدعات إيه؟ محوية. سائر المبتدعات محوية. ولكننا إذا نظرنا في الكون فسنجد السماوات والأرض داخل الكرسي، والكرسي داخل العرش، والعرش سقف الملك ولا يحويه شيء، والله تعالى مستوي على عرش. فكأن هناك مخلوقات لا تحويها مخلوقات، الكون كله من أوله إلى آخره لا يحويه كون آخر من خارجه. فليس كل المبتدعات محوية، ليس كل المبتدعات محوية. ويقول هنا: فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، كون كله مش في كون تاني، وإلا لازم التسلسل، ده من داخل ده وده من داخل ده، والتسلسل لا نهاية له. وأما إن أراد أمرا عدميا، تحويل جهة ستمة، زي ما قلنا إن الجهة هي هل هي أمر وجودي أم أمر عدمي؟ قلنا إيه؟ إن هي أمر عدم مش أمر وجودي، وإلا لو قلنا أمر وجودي هيستلزم منه أمور أخرى، لكنها أمر عدمي. فقال: وإن أراد أمرا عدميا، يعني تحويل جهات الست، هذا أمر عدم جهات أمر عدمي، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، يعني إما مخلوق في لا مخلوق، وإما مخلوق في مخلوق، إما مخلوق في عدم فالكون كله مفيش كون تاني يحويه خارج الكون إيه؟ فضاء أو عدم. وكذلك هناك من المخلوقات وهو مخلوق في مخلوق، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض داخلة في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش. فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. يبقى ربما يأتي آت فيقول هذه الكلمات فيها أو عندها يجب أن نتوقف فيها أشياء مخالفة، فنقول: لا، الشيخ مراده مراد سليم ومنضبط، وإن كنت أنت فهمت غير ذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، يعني لا تحويه الجهات الست كبقية المخلوقات النحوية، وهذا معنى صحيح، لأن سائر في اللغة أصلها في اللغة يعني معناها البقية، ومنه أتى السؤر. السؤر هو بقية الشراب، أنا شربت من هذا الكوب اهو، فما بقي مني اسمه اسم سؤر، يعني البقية. فقوله كسائر المبتدعات أي كبقية المبتدعات المحوية. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، وهذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراد الشيخ أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش ونحن. فبعض الناس يفهم مثلا من قوله الرحمن على العرش استوى أي أن الله تعالى محتاج إلى العرش. الله ليس محتاج إلى العرش، كان الله ولم يكن معه شيء، وأول ما خلق خلق العرش، وفي رواية أول ما خلق خلق القلم، هو ليس محتاج لا للعرش ولا للقلم ولا لشيء من مخلوقات سبحانه وتعالى، ولكن العرش رمز الملك. العرش رمز الايه؟ الملك، كما جاء في اللغة ان العرش سرير الملك، فهو ليس بخلقه للعرش في حاجة اليه، ولا باستوائه على العرش ان العرش يحتويه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولا ندري كيف استوى سبحانه وتعالى. تقول وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، إيه هو الكلام؟ أن الله تبارك وتعالى لا هو داخل العالم ولا خارجه. بعض الناس ينسبه للإمام أبي حنيف، وهذا كاذب على الإمام أبي حنيف. يقول فإن أضاده، يعني أضاد الإمام أبو حنيف، أقرانه ومن يعارضونه في بعض الرأي كثير، وقد شنه عليه في أشياء كثيرة أهون من ذلك، فلو سمعوا مثل هذا الكلام يعني منه لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عن الإمام أبي حنيفة إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت، يعني الشارح ابن أبي العز يقول قلت إن في ثبوته عن الإمام أبي حنيفة نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاق مثل هذه الألفاظ، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول والحزار. ومن ظن من الجهال، يعني لما نقول إيه الرحمن العرش استوى وأنه مستوى على العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، هذا الكلام ليس فيه خطور لأن الشرع جاء بهذه الألفاظ ونحن نحملها على المعنى الصحيح، والكيف لا نعرفه. يبقى الكلام بهذه الألفاظ التي وردت في الشرع ليس فيه خطور، أما الكلام بالألفاظ التي لم ترد في الشرع ففيها خطور، فربما يسمعها السامع فيظن معنى خاطئا، وربما يقولها القائل ويريد معنى بها معنى باطلا. فالسلامة من هذا ألا نتكلم عن الله إلا بما ورد عن الله أو ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك ثابتا في الكتاب والسنة الصحيحة. فيقول الاستواء والنزول ونحو ذلك، من ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه. بعض الناس يقول لك طب إذا نزل الله إلى سماء الدنيا، طب سماء الدنيا ما بعدها السماء الثانية، يبقى ربنا بين السماء الأولى والسماء الثانية يبقى تحوي السماوات، هذا معنى باطل، يبقى ما بينزلش. بدل ما تقول لا، لما تقولش كده ما تنفيش الصفر، عشان انت عقلك قاصر، لأنك كيفت صفة نزولك وأردت بهذه الصفة ما يكون من المخلوق، هذا لا يجوز، أنت كده قصت الخالق على المخلوق. نقول ينزل لا كنزولنا، ويستوي لا كاستوائنا، ينزل ولا تحويه السماوات، ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن هذه المعاني فين؟ في المخلوق، فلا يصح أن تطلقها على الخالق. فبعض الجهال الذين ينفون صفة الاستواء وصفة النزول بزعم أن هذا يؤدي إلى الإحاطة، فإن هذا معنى باطل لم يرده الشارع، إنما الشارع أراد منك أن تؤمن بنزوله واستوائه لا بكيفية نزوله واستوائه. أنت ما تعرف الكيفية، أنت مطالب الإيمان بالاستواء والنزول، أما الكيف فهو مجهول بالنسبة لك، بل لا يعرفه مخلوق من المخلوقات، لا يعرف كيف ينزل ولا كيف استوى إلا الله، ولم يأمرك أن تتعرف على الكيفية، ولم يأمرك أن تدخل عقلك في هذا، ولم يأمرك بنفي هذه الصفة لأنك لم تعلم كيفية، بل أمرك أن تؤمن بهذه الصفة وإن لم تعلم الكيفية، بل الواجب عليك أن تفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى. تقول استوى استواء يليق بجلاله، استوى وينزل ويأتي ويجيء، كل هذا ثابت في الكتاب والسنة، ولكن كيف لا ندري. آمنا بذلك كله وأن كلا من عنده. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، هذا قديم متوفى سنة 449 هجري، قد ذكره الإمام الذهبي في سير أحلام النبلاء وأثنى على كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، فقال ما رآه منصف إلا واعترف له، أي اعترف له بإمامة في الدين أو بالإمامة في الدين. الشيخ الصابوني ده يقول سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاب بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة يعني عن نزول الله تعالى وعن هذا الحديث، فقال أبو حنيفة ينزل بلا كيف، ينزل بلا يعني بلا كيف نعرفه نحن، كيفية لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك، أي في نفي نزول، لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، فينكر خالص مسألة العرش خالص واستواء العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول قائله هو وجود كل موجود ونحو ذلك، يعني هو عين كل موجود، يعني كل ما تراه عينك هو الله، فاتبلك فهذا حلول واتحاد، هذا باطل. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوق إن شاء الله تعالى. من أقوله بلا كيف نعلم، هذا بقية كلام الشيخ، ينزل بلا كيف يعني ينزل بلا كيف نعلم، لأن السائل اللي بيسأل الإمام أبي حنيفة بيسأله عن كيفية، بيسألوش عن النزول، لأن الحديث بيقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يبقى الـ الـ الـ الـ الصفة موجودة، المعنى موجود، هو بيسأله عن النزول يعني عن كيفية الايه النزول. زي ما السائل برضو جه الإمام مالك وقال له بيسألوا عن الرحمن على عرش استوى، ايه واحد بيسأل عنه ما معنى الرحمن على عرش استوى، فهو قال له الاستواء معلوم، انت مش جاي بتسأل عن المعنى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج من المسجد. يبقى هو بيسأل عن ايه الكيفية، ما بيسألش عن المعنى، وإلا فالمعنى موجود ومعلوم بلك، لكن كيف لا نعلم. فالإمام أبي حنيفة لما يسأل عن النزول فيقول ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلم، وإلا فما من صفة إلا ولا كيف، لكن مين اللي يعرف الكيف؟ هو ده بقى ما اشتبه علينا علم، وهذا الذي لا يعلمه إلا الله، لازم توقف عند إلا الله، إلا هو في كيفية الصفة، كيفية الصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه. هنخش بعد كده على الإسراء والمعراج، هذه المعجزة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، والتي أثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت في الكتاب والسنة، كما جاءت في الكتاب والسنة، فلم يغالوا كما غال قوم، ولم ينفوا كما نفى آخرون، بل أثبتوها كما جاءت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في الكتاب العزيز، وعرج به إلى السماوات العلى كما جاء أيضا في الكتاب العزيز، وكما جاءت في السنة الصحيحة. فالمعراج ثابت بقوله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الآية التي تدل على معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأى من آيات ربه الكبرى، وأنها رؤيا عين وليست رؤيا منام ولا حلم. يقول: قال الشيخ: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بدأ بقال والمعراج حق؟ لأن المعراج ثابت بالسنة، أما الإسراء ثابت في الإيه؟ في القرآن الكريم. فبعض الناس يثبتون الإسراء ولا يتكلمون عن المعراج ولا يثبتون، بل ينفون. ومنهم من يثبته لكن يقول إيه، إنها رؤية منام. رؤية إيه؟ طب إذا كانت رؤية منام منامية، فلماذا أنكرها الناس؟ بل عامة الناس وبسطاء الناس يرون في نومهم أكثر من هذا، ليرى أنه طاف الكرة الأرضية وذهب إلى بعض البلاد وصعد ونزل وصعد إلى القمر ونزل. ما يقدرش يقول له أنت بتخرف، هذا ما يراه النائم أمر سهل وبسيط. فإن حركة الروح أو كل ما يعرضه الملك على الروح حال النوم أمر سهل وبسيط، أما أن ينتقل الإنسان بروحه وجسده من الأرض إلى بقعة أخرى من الأرض في جزء من الليل، في جزء من الليل ما يقطعه السائر والمسافر في أيام وليالي عديدة، ثم ينتقل إلى السماوات العلى وينزل ويرى من الآيات ما يرى ويرجع إلى فراشه ولا زال فراشه دافئا، هذا هو الأمر الغريب. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى صلوات ربي وسلامه عليه. المعراج مفعال، على وزن مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهي بمنزلة السلم. المعراج بمنزلة إيه؟ السلم. والعرج يعني صعد. طب صعد على إيه؟ لازم يكون صعد على مصعد. إحنا كان زمان عندنا السلم، دلوقتي بقى عندنا كمان إيه؟ الأسانسير. وغير الأسانسير بقى عندنا الطائرات، وبعدين عندنا الصواريخ، وبعد الصواريخ عندنا سفن الفضاء اللي تحملها الصواريخ، وأمور عظيمة الآن يعني استطاع الإنسان أن يتوصل إليها بفضل الله تبارك وتعالى عليه وبفتحه لأبواب العلم سبحانه وتعالى للإنسان. فهذا كله يعني وسائل عروج. فهل يعظم على المولى عز وجل أن يسري بنبيه في جزء من الليل من مكة إلى بيت المقدس وأن يعرج به إلى السماوات العلى؟ إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو منزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، مش عارفين المعراج ده شكله إيه، وهو وحكمه كحكم غيره من المغيبات. إيه حكم المغيبات؟ أن نؤمن بها ونصدق بخبرها. كلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن القبر وعذابه ونعيمه، الكلام عن المحشر، تطير الصحف، حشر الأجساد، إلى غير ذلك، كل هذه مغيبات نؤمن بها على ما جاءت إليه. كيفيتها وتصورها لي لا نعرفه. ويكفي أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن ثمار الجنة ونعيمها قال: وأتوا به متشابها، تشابه في الأسماء، أما الطعم والرائحة والحجم والوزن واللون وغير ذلك من الأمور لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من المغيبات، من المغيبات، وحكمه كحكم غير من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته، لأن إحنا مهما اشتغلنا بالكيفية لن نصل إلى الحقيقة، وسنضيع الوقت، وربما يجحد القلب ويهلك العقل. فعدم انشغالنا بالكيفية من رحمة الله به، لما شغلتش بالكيفية عشان يرحمه وإلا لهلك. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه، وهذا بعيد وغير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى كما سيأتي بعد ذلك في الأدلة قال في كتاب الكريم سبحان الذي أسرى بروح عبده، قال أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يشمل الروح ليه؟ الروح والجسد، فلماذا تفصلون؟ وقد كان يعني استغراب وتكذيب المشركين لرسول الله في هذه المسألة أنه ذهب وجاء في جزء من الليل، قال أتريد يا محمد أن أصدقك أنك ذهبت من المسجد الحرام هنا أو من الحرم إلى بيت إلياس ثم عدت في جزء من الليل وتقطعه الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ إذن هم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أم رحت وجيت بنفس؟ ما قالش روح؟ ما قالش إيه؟ وإيه لك هات مسألة عادية يعني المشكلة؟ ما احنا بنحلم بالكلام ده، ما أنا لما سافرت الشام مش عارف وسافرت عند كسرى عند كيسر جيت بعد يومين نمت وحلمت أن أنا رحت ورجعت. كان قالوا له كده كانت مسألة عادية، لكن كذبوه. لماذا؟ لأنه أخبرهم إنما أسري به بروحه وجسد، راح ورجع بشخصه كده زي ما بيقولوا بشحمه ولحمه، راح ورجع. قال طب احنا بنروح ونرجع في شهر، شهر رايح وشهر جاي، انت تروح وتيجي في جزء من الليل في ساعة في نص ساعة في ساعتين؟ هذا غير مصدق. ثم طلبوا منه بقى ايه علامة على ذلك، فدلهم على العلامة كما سيأتي. لكن ينبغي ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسد. وهذا برضو تأويل من الشيخ عايز إيه يعني يقرب المفاهيم، لكن إحنا مش عايزين نتعب نفسنا نقول إن الإسراء والمعراج كان يقظة بروح النبي وجسده معه دون تفصيل، دون بقى نلف نقول إيه لا أصل المنام يختلف عن الذهاب بالروح، أصل الروح ممكن تشمل كذا وانتقال الروح من الجسد غير إيه؟ لأنه هو عنده تفسير إن الرؤى اللي بيراها النائم الملك بيجيله بالأمثال ويورهوله هو نايم، فالروح بتبقى في البدن برضو الواحد نايم والملك بس بيوريه إيه الصور والرؤى والأحلام هو نايم. إنما إنك تخرج الروح من البدن وتنتقل وتتحرك هذا هو الإيه هذا هو الذي لا يكون إلا لنبي. فهو بقوله الكلام ده بقول لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسد، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقول كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم به في الصورة المحسوس، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري به ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روح الصعود الكاملة إلى السماء إلا بعد الموت. هذا معنى فيه تكلف، يعني عايز يفرق ما بين الرؤية وما بين إيه إنه كان مناما ولا كان بروحه. فبقول المنام ده الملك بيأتيك بالأمثلة فتراها فكأنك ذهبت إليها وروحت زي ما يفهم في جسد، لكن لما نقول بروحه يعني معنى كده إن الروح نفسها طلعت من الجسد ها وانتقلت إلى السماوات وخلصت المهمة ورجعت تاني. طب الروح لما تطلع من الجسد مش يبقى الجسد مات حادث التلفة؟ طب السيدة عائشة بتقول ولا بيفقد جسد على قول ما يقول هذا، يعني جسده ايه؟ فيه النبض والسخونة والحياة، فكيف يكون خرجت روحه؟ هذا بعيد. نعم. نعم، انا في الاول خالص قلت وهذا غير صحيح، لما قلت نقله ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل حسن مصري، وقلت وهذا غير صحيح. فاحنا بنفسر كلام الشيخ نفس الشارح بقى، كان هو لماذا تكلف هذا التكلف؟ يعني اصلا الشيخ الالباني او اهل الحديث اثبتوا ان هذا لم يثبت عن السيدة ايه؟ عائشة ولا عن معاوية. السيدة عائشة ولا سيدنا معاوية قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح ما لوش كلام ده، لكن الشيخ تكلف بعد كده حب ان هو يصحح الرواية عن طريق ايه؟ قبول المتن. فقال الفرق بين المنام وبين صعود الروح. طبعا لقينا احنا برضو صعود الروح ده بعيد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى كأن الارواح عند النوم بتنطلق بتتحرر من الاجساد، بتعيش حياة اخرى، بتتحرك. الارواح الخبيثة تليها تتحرك في الحشوش وما يتصل بها، والارواح الطيبة تتحرك في اماكن العبادة والتقى والزروع والاماكن الطيبة. ده يصحى من النوم يقول انا رأيت نفسي في حديقة الغناء، انا رأيت نفسي مع الصالحين من عباد الله، رأيت لي اطوف حول الكعبة، رأيت لي اقرأ القرآن، اصلي الى اخره. والاخر يقول رأيت لي مع امرأة جميلة، رأيت لي اشرب الخمرة، رأيت لي مش عارف في احدى المسارح في احدى السينمات، رأيت لي مش عارف اقاتل تنينا، وهكذا. فكل واحد بتسرح روحه في المجال المناسب لحياته الطبيعية فيه هو صح. لا مش خروج روح، انما الروح فيها اتصال ما، وده الكلام ده جاء في كتاب الروح المنسوب لابن القيم، ان الروح حينما تخرج من الانسان عند نومه ها، انما الخروج خروج يعني مش ايه مش كلي، خروج مع اتصال بالبدن، اذا فيه نفس وفيه حركة. وساعة ما بيستيقظ الانسان بترجع روحه، كيفية طبعا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بيقضي على واحد بقى نايم ان هو هيموت في نومته دي، روحه تخرج ما ترجعش تاني، التاني مش كاتب عليه الموت في النومه دي، روحه تخرج فين وترجع تاني. يبقى اذا الروح في كل الناس بتخرج من البدن وبترجع، ولكن مع اتصال ما، حتى لا يكون الوفاء. فاذا كانت الوفاء يبقى ده ربنا اللي كاتب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجتش روحه وراحت وجت، ده ذهب بجسده صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى المدينة، وهي دي العظمة. النهاردة أصبح الإنسان يستطيع أن ينتقل، وصنع طائرة وصاروخ أسرع من الصوت، وبيفكروا دلوقتي وعمالين بيعملوا أبحاثهم عشان يصنعوا طائرة أو صاروخ أو سفينة أو ما شابه ذلك تسير بسرعة الضوء. فإن كان هذا إلى الآن مع زي يقولوا يعني نظرية أينشتاين والقواعد الفيزيائية الحالية، هذا مستبعد، لأن الجسم إذا انطلق بسرعة الضوء تحول إلى طائر تلاشى. الجسم إذا تحرك بهذه السرعة العظيمة لازم يتحول إلى طاقة، هيتلاشى يعني. وبالرغم من ذلك عمالين بيعملوا أبحاثهم علشان يوصلوا إلى تصنيع آلة تتحمل الضغط الهائل مع السرعة الفائقة التي تساوي سرعة الضوء أو يزيد. سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الساعة في الثانية، يعني سرعة فائقة، سرعة فائقة. لكن سرعة الصوت 300 كيلومتر في الساعة في الثانية، 300 كيلومتر في الساعة. النهاردة بقى عندنا طائرات أسرع من الصوت سهلة، إنما أسرع من الضوء هذا مستبعد. فلما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بروحه وجسده من مكة إلى المدينة، من مكة إلى إلى إلى بيت المقدس، وثم عرج به إلى السماء العلى، هي دي هنا بيان قدرة الله تبارك وتعالى، لأن ده خارج النواميس الكونية وخارج العلوم اللي بين ايدي الناس عشان تثبت المعجزة. ولن يصل الانسان الى مثل هذا ابدا بحال الاحوال، لن يصل الى مثل هذا. احنا قلنا برضو لما جه المأفونون وعملوا ما يسمى باستنساخ الايه الكائنات، قام جه واحد ما هوش فاهم جاهل جهول قال كده في جارات الاهرام في كده في الجزء التحتاني ده اللي بيجي فيه الابحاث الجديده والاكتشافات وقام كتب ايه الان اصبح خلق عيسى ليس معجزه والامر يختلف تماما يختلف تماما بس هو مش فاهم هو مؤكد ده مش فاهم حتى مش فاهم احياء مش فاهم علم الاجنة ولا اي حاجة عشان يكمل الكلام ده لان هؤلاء حينما عملوا الاستنساخ جابوا نواة خلية جسدية والتي تشبه في تكوينها نواة خلية الحيوان المنوي تماما بالتمام وقام جابوا دي حطوها في نواة خلية البويضة علشان يتم الانقسام والتكاثر يعني هم عملوش حاجة ده بيقول ايه على مثال انسان شافوا ربنا خلق ازاي حبوا يعملوا زيه هم مش هيخلقوا زيه لان ربنا سبحانه وتعالى خلق ايه من عدم وايه كمان على غير مثال انسان يبقى يحق لك ان تقول فتبارك الله احسن الخالقين لان كل من ادعى انه خلق وانه ابدع وانه صور انما خلق وابدع وصور على مثال سابق وخلق وابدع وصور من مكونات مخلوقة لله ربنا اللي خلقها برضه انت ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة انما اطلعك الله على سر مصر خلق لكن خلق سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن ثم حيوان منوي ولا ثم خلية جسدية ولا اي شيء انما خلق عيسى في بطن امه بأمر الله بكون وكان السبب نفخة مين الملك مجرد نفخة في كمها فدخلت النفخة بإذن الله إلى رحمها فكانت عيسى خلاص لا بويضة انقسمت ولا بويضة لقحت ولا لقحت بخلية جسدية ولا بخلية جنسية ولا أي شيء في الآخر كان عيسى بكون ولذا يقول الله تبارك وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق بس بس يقول اللي ابن مريم حاش يقدر يقول من ابوه لو قال ابوه كذا يبقى فين المعجزة اين المعجزة انما الاعجاز انه خلق من ام بلا اب فاللي بيقول ده اصبح عيسى ابن مريم ليس بمعجزة هو لم يفهم حقيقة المعجزة كما لم يفهم ما توصل اليه ايه العلماء فبيقول مهما توصل العلم مهما توصل العلم والعلماء الى حقائق موجودة ومبثوثة في الكون الا انه لم يصل الى كسر معجزة من معجزات الله ابدا بحال الاحوال ولذا كان اسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس ثم الى السماوات العرج به الى السماوات العلى هذه معجزة لا يمكن ان تتحقق لاحد قولك لا كما هو في بعض الناس صعدوا الى السماء ادريس صعد الى السماء وبعض انبياء بني اسرائيل مذكور في العهد القديم عندهم انهم جاءت العاصفة ورفعتهم واخذتهم الى السماء وعيسى ابن مريم انتم تثبتون انه رفعه الله اليه بس ده رفع غير رفع انما سلم راح ورجع انما ده راح ولسه مجاش وراح ورجع بمهمة وراح ورجع واطلع لكن الذي سيعود بعد ذلك عيسى عليه السلام سيرجع لا على انه نبي ولا على انه رسول انما سيرجع ليقيم به الله تبارك وتعالى العدل في الارض ويكون واحدا من امة محمد صلى الله عليه وسلم وليعود النصارى الى الايمان الصحيح من عاشر او من عاش منهم الى مجيء عيسى فرآه وسمعه واخبره انه لم يمت ولم يصلب وان لكن رفعه الله اليه سيؤمن به ويرجع الى الملة الصحيحة لان عيسى عندها لن يقبل الا الاسلام او السيف نرجع مرة اخرى ونقول ان الاسراء والمعراج كان ايه يقظة وكان بالروح والجسد جميعا قال وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة مناما وأصحابه هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات الرواية بتاعت شريك يا أخوانا رواية غير مقبولة على الإطلاق لأن فيها اضطراب عظيم وبعضه مسند وبعضه غير مسند والأولى والأفضل رد هذه الرواية وشايك، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره. وكذلك منهم من قال بل كان الإسراء والمعراج مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعد. ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعدها. خد بالك بقى ليه الناس دي قعدت تتقول وتفتي وتقول بالشكل ده، يقول لك كلما اشتبه عليهم لفظ، يعني في رواية شويك، لأن هذه أجمع الروايات، زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة ونصف أو شهرين، ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أن الإسراء والمعراج كان مرارا، وكيف ساق لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة 50؟ يعني فعلا تعالى بقى حدث الإسراء والمعراج جاي مرتين وثلاث، طب في كل مرة بيحدث فرض الصلاة 50 وبعدين تنزل لخمسة، ولا ازاي نوفق؟ طبعا هذا الذي يقول هذا الكلام كلامه مردود، كما ذكر الشيخ ابن القيم كده يقول يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أن الإسراء والمعراج كان مرارا، وكيف ساق لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة 50، ثم تردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها إلى 5، ثم الشيخ بيتعجب ويستفهم هذا كلام لا يقبل يعني. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث إسراء، ومسلم أورد المسند فقط من حديث شريك، ثم قال فقدم، يعني مسلم قال عن شريك فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث يعني كاملا إمام مسلم يعني، فأجاد الإمام مسلم رحمه الله في ذلك. ده كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله. هذه المناقشة هي التي تدور. يبقى نخلص من هذه المناقشة إن الإسراء معركة كم مرة؟ مرة واحدة، وكان بيقظة، وكان بجسدي وروحي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندين الله تعالى به. أما خلاف ذلك فهو مناقض ومعارض لما جاء في الكتاب والسنة، بل ولما يقبله العقل السليم. يقول وكان في من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو من مكة إلى بيت المقدس من واحد، راكبا على البراق. البراق ده دابة فويق الحمار ودون البغل، تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني دابة مخلوقة شحم ولحم، مش طائرة بقى ولا صاروخ ولا سفينة فضاء، ولكن هذه الدابة الله تعالى خلقها على هيئة عجيبة، فهي تضع حافرها عند منتهى البصر. طب ممكن يكون منتهى البصر ده مثلا نص كيلو، كيلو، 2 كيلو؟ قالك لا، لما يقول منتهى البصر يعني معنى كده ان اذا كان لها قدرة وضع حافرة عند منتهى البصر فمنتهى بصرها بعيد للغاية، وإلا فكيف ستقطع هذه المسافة العظيمة بأمر الله في جزء من الليل؟ كما سمعنا برضو دي في الجنة فرس حصان تركبه بالجنة بأجنحة يطوف بك الجنة كلها، طوف بك الجنة، هاي فرس بجنحة. نعم. يقول راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، يعني كان جبريل صاحبا له في هذه الرحلة، فنزل هناك يعني في بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، فقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البت، يعني لم يصح أنه نزل ببيت لحم، فإن هذا من مدسوسات بني إسرائيل ليعظموا بيت لحم والمكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام، لكن مساء أنه نزل بيت المقدس صلى بالأنبياء. طب واحد يقول الله إزاي صلى بالأنبياء وبعدين لما طلع الى السماوات العلى ام سيدنا جبريل يقول له هذا ادم وهذا عيسى وهذا زكريا وهذا يحيى وهذا فلان وهذا فلان. الانبياء من الكثرة بمكان، هو دخل المسجد وصلى بهم جميعا دون ان يتعرف على احد، وانما كانت هذه الصلاة رمز انه امام الانبياء والمرسلين جميعا وختمهم، كما انها رمز على ان جميع الانبياء والمرسلين به مؤمنون وبه يقتدون. اما التعرف على اشخاصهم شخص شخص فانما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على من اراد الله ان يعرفه اياه ها بشخصه وصورته في السماوات الايه السماوات العلى. بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبو البشر. قبل ما نخش في الحتة دي تقول برضو لماذا لم يعرج به مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء العلى؟ ليه راح بيت المقدس؟ المسألة الأولى علشان يصلي بالأنبياء وتثبت له القيادة والقدوة. الأمر الثاني ليقول أنه صلى الله عليه وسلم على ضرب جميع الأنبياء قبل، ما كنت بدعا من الرسل إنما جاء بما جاء به كل أنبياء قبل. الأمر الثالث أنه بصلاته بكل أنبياء وفي بيت المقدس كأنه تسلم هو وأمته من بعده أمانة الأماكن المقدسة من كل الأنبياء قبله، فأصبحت في حوزة المسلمين وفي أمانتهم، فلا يحل لأحد أن يتنازل عن شيء من ذلك، لا كثير ولا قليل، ولا أن يكون هذا المتنازل كبير ولا صغير من الناس، فإن هذه أمانة الأمة وميراثها من بقية الأمم من باقي الأمم قبله. يقول ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليل إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له. استفتح يعني كأنه طرق الباب ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية استفتح له، والإقرار بنبوة نوع سلم من آدم سيدنا آدم اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كده، ده إقرار بعد إقرار، وإلا فقد أخذ الله ميثاق النبيين جميع الأنبياء، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فكل الأنبياء قد أقروا في الأزل بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء أقروا بنبوته وأنه خاتم الأنبياء ورسل حينما أتوا إلى قومهم فبلغوهم الحق، ثم زد على ذلك إقرار هؤلاء الأنبياء العظماء أولو العزم في السماوات العلى. فكل هذا إقرار من بعد إقرار من بعد إقرار لتعلم عظمة هذا النبي وعلو مقداره عند رب العزة جل وعلا. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، استفتح له جبريل وفتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية استفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس سلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا لا تقول أبدا من باب الحسد والحقد، فإن الأنبياء لا يعرفون هذا، ولكنه من باب الحرص، فكل نبي من الأنبياء كان يتمنى أن يؤمن به أهل الأرض جميعا، لكنها مشيئة الله تبارك وتعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبيعا يوم القيامة أو تابعا يوم القيامة. سلم وصلوا إيه؟ يعني هم يقولون هذا صحابي على أنه سينزل ويكون من المؤمنين به أو أنه راه في السماء، وهذه كلها افتراضات لم يرد بذلك دليل من الكتاب والسنة. فنقول إن إن إن سيدنا موسى ما بكى هذا البكاء إلا حرصا على أمته، كان يتمنى أن أمته تبقى بهذا الشكل، وإلا فقد ثبت وإلا فقد ثبت أن موسى عليه السلام عرض له سواد عظيم في السماء ملأ الخافقين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض له سواد عظيم في السماء فقال يا رب هذه أمتي؟ فقال لا، هذه أمة موسى. ثم عرض له سواد أعظم منه ملأ المشارق والمغارب أو المشرق والمغرب، فقال له أن هذه أمتك يا محمد ومع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. تقول إذن موسى عليه السلام ما بكى إلا حرصا على البشر، وأنه كان يتمنى أن يكون أتباعه أكثر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. هذه أيضا من كلام شريك، وهذه غير مقبول، لأنه يقول فيها أن الرب أو الجبار دنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه لم ترد في أي رواية من روايات الصحيح، لم ترد في أي رواية من روايات الصحيح. يبقى نقرأ ثاني من أول ما توقفنا. نقول فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا بيان حرص سيدنا موسى عليه السلام أن يكون له أتباع كثر. يقول ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع إليه البيت المعمور. الروايات الأخرى بتبين أن لما رأى سيدنا إبراهيم رواه قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل أن البيت المعمور يحجه كل يوم 70,000 ملك من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فكم يكون عدد ملائكة ربك سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والفائدة في هذا في إسناد سيدنا إبراهيم ظهر إلى بيت المعمور كأن هذه تكرمة له، لأنه صاحب رفع القواعد من البيت على ظهر الأرض الذي يحجه أهل الإسلام إلى قيام الساعة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. الصحيح أنه دنا حتى كان قاب قوسين أو أدنى، يعني من جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن جبريل رآه نبي صلى الله عليه وسلم على خلقته التي خلقه الله عليها، وهذه مرة ثانية، ودنا منه دنوا فرآه على حقيقته وصورته. تقول فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى. بعد ما فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رجع سيدنا محمد على وهو ماشي بأخذ على سيدنا موسى، فسيدنا موسى قال له بما أمرت. وهذه طبعا برضو يعني بيان ان سيدنا موسى كان نبيها لدرجة انه علم ان محمدا لا يؤتى به الى هذا الموضع الذي لم يأتي له نبي من الانبياء الا لامر عظيم وامر جلل، فقال له بما امرت. ايه الموضوع؟ قال ب50 صلاة، امرت ب50 صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك. طب إيش أعرف سيدنا موسى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تطيق ذلك؟ لأنه جرب الناس. في رواية أخرى قال إني خبرت الناس أو جربت القوم، وبني إسرائيل يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من النعم ومن التمكين في الأرض حينها ما يجعل أمة مثلهم يقبلون كل أمر ويطيقون كل أمر وكل نهي، لكنهم ما كانوا يطيقون وكانوا يتمردون. فالنبي سيدنا موسى كأنه أشفق على أمة محمد. طب هل هو أشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمة؟ قيل لا، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم من جميل أخلاقه وعظيم حيائه أن يتلقى الأمر من الجبار دون أن يراجعه. وموسى عليه السلام رأى في أن 50 صلاة ربما ترهق الناس ولا يستطيع أن يقوموا بذلك، فأشفق، وشفقة النبي فوق شفقته، وإلا فما الذي أرجع النبي مرة أخرى إلى ربه يسأله التخفيف؟ فلو كانت شفقة موسى أعظم لكان موسى توجه إلى ربه سائلا إياه أن يخفف عن أمة محمد، لكن شفقة الرسول أعظم. ولكن الذي منعه في الأول والله أعلم شديد حيائه وعظيم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم. والمشورة يا أخوانا لا تكون عن جهل، إنما تكون عن حكمة وحنكة وبعد نظر. أنا لما أشيل 10 معايا يبقى رأيي مش برأي واحد، أصبح برأي كام؟ 11. رأيي مع 10 دول 11. ولذلك ما خاب من وما ندم من استخار. ندمش اللي بيستشير دايما ما يخبش، واللي دايما بيركب دماغه تدور الدائرة عليه. ولذا كان من صفات المؤمنين وأمرهم شورى، ومن أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم من جميل خلقه وشاورهم في الأمر. فكانت دي صفة من صفات قصية صفة. هذا ليس نزوع عن الرأي، هذا دليل الحكمة وبعد النظر. حينما أستشير اللي قدامي وأخذ برأي واحد منهم، ده مش دليل على أننا مش فاهم أبدا، دليل على أننا أفقه كمان منه. أنا كان عندي رأي وهو عنده رأي، فرأيت أن رأيه أسد من رأيه، فهذا يدل على أن حكمتي أعظم من حكمتي. فلم أتعصب لرأيي وإنما تمسكت بما فيه الحكمة وفيه السلام. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم استشار المقداد في غزوة بدر وأخذ برأيه، لأنه رأى أن في هذا الرأي الرشد والحكمة، ورأى فيه المصلحة للمسلمين. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه في ذلك من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، من حكمته صلى الله عليه وسلم. فالمهم استشار جبريل، وكان جبريل مستشاره الخاص كل شيء. سيدنا جبريل لما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في آخر رمضان، وجاء ملك من قبل الله تبارك وتعالى يخير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا. الرسول من طبعه إيه؟ تواضع، وكان يحط الاكل على الارض ويقوم قاعد على رجله يفرش رجله الشمال ويقوم قاعد عليها ويمسك رجله اليمين وياكل ويقول انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. هو اصلا فيه خلق التواضع صلى الله عليه وسلم طبعا. لكن استشار سيدنا جبريل لعله يضيف الى جميل خلقه خلقا جديدا. قال له ايه رايك يوصله ملك رسول ولا عبد رسول؟ فاشار اليه التواضع، يعني اختار ما فيه التواضع، اختر ما فيه التواضع. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا رسولا عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان مشورته لجبريل هذا من كبير من كمال حكمته صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. فاشار ان نعم ان شئت فعل به جبريل حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذه ايضا ادراج من شريك، وان كان البخاري رحمه الله ذكرها في صحيحه، هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق ان هذا اللفظ اتى، ولكن هذا اللفظ من ادراج شريك لانه كده بكده حدد مكان لله تبارك وتعالى. ما يصح هذا، نقول هذا مكان الله لان هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه حتى اتى به الجبار تبارك وتعالى ونقف. قل فوضع عنه عشرا لا تربعين، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا. وهذا بيان لعظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة ورجائه أن تكون الأمة كلها على الجادة، يعني يجيب لها أخف أمر عشان يبقى الكل يقوم به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي، أي بلغت من الحياة ما يمنعني أن أسأله مرة أخرى. هو أصلا حيي وهو أهل الحياة، وقلنا في البداية هو ما طلبش التخفيف للحياة، ولكنه في كل مرة كان يغلب الشفقة على الأمة على حيائه حتى وصل إلى مرحلة تساوت الشفقة والحياة فقال إني استحييت خلاص ما أقدرش، وصلت المرحلة ما أقدرش أسأل. قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ يعني من هذه السماء نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني فهي خمسون في الأجر وخمس في العمل. قد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته ربه صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه، الحتة دي ذكرناها قبل ذلك في مسألة الرؤية، ولم يره بعين رأسه. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلق عليه. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها رجعت إلى هذا المعلم الشديد القوة جبريل. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، وإحنا قلنا الحتة دي هذه من إدراجات شريك وهي غير صحيحة. طبعا هو الشيخ ابن أبي العز الحنفي بيفسر ويقرر هذا لأنه أثبت في البداية أن الحديث صحيح، هو قبل حديث شريك على ما فيه من التقليد والزيادة والنقصان، وبالرغم من ذلك بيصحح الكلام اللي جابه شريك، لكن الصحيح أن هذا الكلام غير صحيح. فالرب جل وعلا لم يدنو ولم يتدلى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الذي ما وأما من دنا وتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام على الصحيح في الإسراء وفي وقت التعليم. يقول وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق هو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ليه؟ لأن العقل يؤمن أن الله على كل شيء قدير، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ها؟ إلى أن قال: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فايز، فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته له وأخبره عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء، لو أخبرهم عنه فقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعم. وهذه إضافة جيدة، ومعنى آخر، معنى رابع، لقلنا ثلاث فوائد لإسرائيل عليه السلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه إلى السماء، وهذه الفائدة الرابعة إن لما يجي لو هو صعد على طول من مكة إلى السماوات، لو رجع وقال لبني إسرائيل للمشركين أو أهل مكة أنه صعد للسماء وقعد يحكي لهم على الإشارة، هيكذبوه إزاي أو هيصدقوه إزاي؟ هم مش مش حاجة دي. فلكن لما خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات، وبعدين حكى لهم على السكة من بيت الحرام إلى بيت المقدس، واللي شافوا بيت المقدس وهم عارفين الكلام ده، يبقى حري بهم أن يصدقوا في صعود إلى السماء. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبر. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بكذا انتهينا إن شاء الله من درس اليوم، وهنجيب على الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما معنى قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ وما معنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ هذه كلها آية واحدة في قول تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وقوله: وهو معكم أينما كنتم، اللي هي ولو كنتم في بروج مشيدة. الآيتين بيدلوا على المعية، لكن الآية تثبت أن المعية معية علم وليست معية ذات، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته واطلاعه، ولكن ذاته سبحانه وتعالى هو مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعلم سرهم ونجواهم، معهم بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته، يحيط بهم علم سبحانه وتعالى. فالمعية هنا معية علم وليست معية ذات. الله، هل ما نطلق عليه نحن الآن لفظ السماء وهي الزرقاء التي نراها بأعيننا المجردة هي السماء الأولى أم لا؟ قلنا بكان السماء بعيدة، السماء لا يمكن أن ترى بالعين المجردة، لأن بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام. 500 عام إيه بقى؟ 500 سنة ضوئية ولا 500 عام مشي على الرجلين ولا طيران ولا إيه بالظبط؟ الله أعلم. ولكن المسافة يعني شاهقة عظيمة جدا بين السماء والأرض. والذي نراه بعيننا اللون الأزرق، هذه طبقة الأوزون التي تمتص الأشعة فوق بنفسجية فطورة بهذا اللون الأزرق. وكل ما علاك يسمى سماء، يعني السقف بتاع المسجد ده اسمه سماء، سقف الحجرة سماء، السحاب اسمه سماء كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم، وغير ذلك. كل ما علاك يسمى سماء. ما هو الرد على الذين يجوزون الصلاة في المساجد التي بها قبور مثل الحسيني بحجة أن الضريح منفصل عن المسجد؟ نحن لا نجوز ولا نمنع إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمن يبنون المساجد على القبور ويجعلون القبور داخل المساجد؟ قال: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فلا إني أنهاكم عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يحل اتخاذ قبر نبي مسجد، ولا قبر ولي، ولا قبر صالح ولا طالح، لا يجوز، لأن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والمساجد جمع مسجد، وهو ما يسجد له، فلا يجوز لك أن تسجد إلا لله. كل والأرض كلها مسجد، والبقع التي خصصها الناس وأحاطوها بحوائط وقالوا هذه بيوت لله ومساجد لله هي أيضا مساجد، ولا يجوز أن يدعى فيها غير الله أو يعبد فيها غير الله. وبناء المساجد على القبور لون من ألوان تعظيم القبور، والإسلام نهى عن تعظيم القبور حتى ولو بتجصيصها، حتى ولو بارتفاعها على الأرض أعظم من شبر، فنهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور على الأرض إلا بقدر ما يعلم أن هذا قبر حط حجر ولا حاجة، ولا يرفع كده عند الشبر عند رأسه، ولا حاجة ابن ابنه صغير عند رأس القبر عشان يعرف أنه القبر، فلا يوطأ ولا يجلس عليه ولا يهاب. أما أن يرفع القبر على الأرض متر واثنين وثلاث وعشرة وتجعل فوقه القباب ثم يبنى حوله المساجد، فهذه صورة من صور تعظيم القبور الداعية إلى الشرك بالله. وهذا لا نقول اعتباطا، بل إن الواقع يشهد بذلك. الذين يدعون أن هذه القبور لا تعبد، نقول لهم: اذهبوا فانظروا، هناك طوافين يطوفون، وسدنة يقولون: اسعى اسعى صل على النبي، لا وما تطوفش كده، خليك مع الايه، خليك مع الدوران. يعني لو جه واحد يطوف كده عكس الطواف اللي بيطوفوه هم او بيطوفوا عليه الناس، طبعا عامل لك الباب من الناحيه دي علشان لما تخش تقوم طايف على ايدك اليمين زي طواف الايه الكعبه بالظبط، وتخلص كده وتطلع من الباب الثاني عشان الاشواط صح مظبوط، ولا تسعى وصلي على النبي، وبعدين يتمسح ويبوس، واللي يكتب الشكوى بتاعته في ورقة ويحطها في الصندوق علشان الإمام الشافعي ولا غيره يرد عليه، ويقول له: جيت لك وغيتني، ويام العواجز، وإذا ستين شمع يا ست يا ستنا زينة، هذا مش كل شتك. هتقول لي: ده بيقع من الجهال. طب أنت ساكت ليه؟ أنت يا إمام المسلمين ويا شيخا معمما ويا من تدافع عن المساجد التي تبنى على القبور، لماذا لا تقول أن هذا شرك لا يجوز ولا يحل، بل وتقف لك وتمسك درة بيدك أو عصا تضرب بها مثل هؤلاء، وتمنع هؤلاء السجن الذين يعظمون هذه الأعمال في أعين الجهال ويدفعون من إليها دفع؟ طبعا ده كلام فتاوى لا تقبل، فتاوى لا تقبل. واحد يقول: طب ما هو مسجد النبي. قل له: لا، هنا وقف، لأن الرسول لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبر. الرسول هو اللي بنى مسجده، والرسول مات في حجر سيدنا عائشة، وقد أخبر أمته صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. يعني لو كان عليه وسلم قدر الله أن مات في أي بقعة من الأرض كان يدفن فيه، لكنه قدر أن يدفن ليكون فتنة للذين يريدون أن يجوزوا الشرك في الأمة ويبسطوا نفوسهم بالشرك والمعاصي. فمات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة سيدة عائشة، وظلت الحجرة خارج المسجد حتى عهد يزيد بن عبد الملك، حجرة كلها، لكنه أراد أن يوسع المسجد فأمر بهدم المسجد وبناءه بالحجارة وتقصيصه وتوسعته، واشترى كل البيوت اللي حواليه اللي حوالي المسجد، ومن ذلك أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراها من أصباط النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى من ضمنهم حجر سيدة عائشة، وأدخل كل هذا في المسجد، وجعل قبر الحجرة يعني اللي فيها القبر على هيئة مثلث، رأس المثلث عند القبر حيث لا يتجه أحد إلى القبر، فرض القبلة كده، هنعمل المثلث كده كده كده، يبقى الرأس ده في اتجاه القبلة كده، اللي جاف قدام الرأس عايز اتجاه القبلة ما قدرش يقف قدام الايه القبر، القبر اللي حيطه كده وحيطه كده بيقدر، لو وقف الناحيه دي هيبقى في غير اتجاه القبلة، ولو وقف الناحيه دي هيبقى في غير اتجاه الايه القبلة، حتى يمنع الناس من ايه ان يتوجهوا للقبر. وجعلوا حوله سياج وحواد بحيث لا تمتد اليه يد انسان ولا يطوف حوله، والى الان ذهب الى هناك مفيش طواف حول القبر هناك، والعسكر اهل السنه واقفين حول القبر هناك يمنعك ان تمد يدك او تتمسح او تطوف، ومكان يخش منه النساء كده على هيئه ضلعين او ضلع واحد، والرجال على هيئه ضلعين اثنين كده، مفيش دايره كامله. كل هذا كان من فضل الله تعالى ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه من الشرك. ولا يجوز لاحد ان يحتج بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نصليش بقى فيه ما دام ادخل القبر فيه، قل لا، الاصل ان المسجد بني على التقوى من اول يوم وبني لله، وانما ادخل فيه هذه الحجره كان امر سياسي امر توسعه او ما شبه ذلك، فلا يجوز ان تقيس هذا على ذاك ابدا بحال الاحوال. والا فمساجدكم لم تبنوها لله، انما بنيتموها للحسين والسيده والبدوي والدسوقي وفلان وفلان وفلان وفلان، ولا تذهبون اليها لتصلوا الا التماسا للبركه والتماسا لبقعه يقبل فيها الدعاء. وان من اقبح افعال العبد ان يعبد الله في مكان لم يخصصه الله للعبادة، أو في مكان يظن أنه أقرب فيه إلى الله ولم يشرع المولى عز وجل ذلك. ونوع سلم نهى عن الصلاة على القبور أو الصلاة إلى القبور، سواء كان قبرا واحدا أو قبرين أو ثلاثة. والمنع ليس للنجاسة، عشان بعض الفقهاء يقولون أن المنع من الصلاة في المقبرة لنجاساتها، لا، ليس للنجاسة، ولكن لنجاسة الشرك التي تلحق بقلب العبد إذا ما سجد أو ركع لغير الله. لا، ما فيش مشكلة، صلاة الجنازة مش صلاة، صلاة الجنازة دعاء، حتى لا يشتبه الأمر على الناس. يجوز أن تصل جنازة في القبور هناك أو والجنازة داخل القبر، صلي عليها تكبر أربعة، لأن هذه ليست فيها معنى الصلاة التي هي لله، عبادة لله يعني ركوع وسجود، إنما صلاة على الجنازة دعاء، تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي وسلم، يعني كأنك بتبدأ بالثناء على الله ثم تثني بالصلاة عليه وسلم ثم تدعو للميت ولسائر المسلمين ثم تسلم. أي دعاء تقدم بين هذا الدعاء، ها، تستقبل القبلة وتقدم بين الدعاء الايه الثناء على الله والصلاة على النبي وسلم ثم الدعاء ثم ختام الدعاء من تسليم أو غيره، فلا يقاس هذا على ذلك. فالمقصود أن بناء المساجد على القبور من البدع المنكرة التي استشرى أثر الشرك أو استشرى الشرك في الأمة بسببه، وتعظيم القبور بهذا الشكل لون من ألوان الوثنية لا يجوز. وأقوال العلماء في المذاهب الفقهية في صحة وكراهة الصلاة إلى القبور أو عليها لا يقصدون داخل المساجد اللي فيها قبور، ده مقصود في المقبرة بصفة عامة، واحد راح المقبرة أو كان بين المقابر وأذن عليه الأذان يصلي ولا ما يصليش إلى آخره، إنما في مسجد فيه قبر أو قبر ثلاث أو اثنين أو واحد، إنما هذا هذه الفتاوى وهذا الكلام في المذاهب وهو لأتباع المذاهب وليس لرؤوس المذاهب كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. المقصود أن تسلم لله تبارك وتعالى في هذا الأمر وتلتزم سنة الله وسلم، ولا تصلي إلا في مسجد بني لله، ولا تصلي إلى الله، ولا تذهب إلى مسجد بني لغيره أو يدعى فيه غيره. يقول السائل: أحب سورة الإخلاص، فهل علي إثم إذا قرأتها في الركعات الثلاثية والرباعية في الصلاة بعد قراءة الفاتحة سواء خلف الإمام أو وحدي؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ الفاتحة وسورة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، يعني الاقتصار على الفاتحة فقط في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة صلاة ثلاثية وصلاة رباعية، هذا ليس هو المسنون، بل المسنون أحيانا كان يقتصر على الفاتحة وأحيانا كان يقرأ السورة بعد الفاتحة، طبعا فيه السر، هذا كله فيه السر. فيجوز لك أن تقرأ سورة الإخلاص في كل الركعات سواء كنت وحدك أو إمام. ما حكم من مات وعليه حقوق كحوادث السيارات؟ الله أحق أن يؤدى دينه، واجب عليك أن تؤدي هذه الحقوق للعباد اليوم قبل يوم القيامة، فإذا كان عليك حقوق لله فواجب عليك أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. أيضا هل هناك عذر بالجهل أم لا، أم أن العذر بالجهل أمر نسبي؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب إنسانا إلا بعد بلوغه الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى أيضا لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه حكم الله في مسألة دقت أو عظمت كانت من الأصول أو من الفروع وجب عليه اتباع هذا الأمر من الله ورسوله، فإذا خالفها فعليه الإثم. أما إذا لم يعرف حكم الله وحكم السلام في المسألة فإنه بلا شك معذور بجهله، وإن كان يحمل إثم عدم طلبه العلم، يلزمه طلب العلم ويلزمه سؤال العلماء، لكنه لا يجزع الفعل نفسه والله أعلم. بعض الناس طبعا في المسألة دي تطول شرحها ستعذر الرجال، وفيها كتب ألفت لأن كان قامت هوجة كده في أواخر الثمانينات بمسألة العذر بالجهل وهل الناس معذرون ولا لا، وكانت هذه مسألة تبعا لمسألة تكفير المجتمعات وتكفير الأعيان، والحمد لله كل هذه المسائل قتلت بحثا، ويعني رأينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، كما سيأتي في العقيدة ونفصل هذا الكلام إن شاء الله. سائل آخر يقول بعض الناس لا يشترون اللحوم من أي جزار لظنهم أنه قد يكون لا يصلي أو عنده بعض الشركيات، فهل هذا الكلام صحيح أم علينا أن نأخذ بالظن الحسن في المسلمين؟ نرجو التوضيح. ما فيش جزار من الجزارين بيدبح، كله بيدبح داخل السلخان، يبقى لما تقول الجزار ده والطفل ما بيصليش مش يشتري منه يبقى أنت عبيط مش فاهم، لأنه مش هو اللي بيدبح، هو بيودي العجول بتاعته والبهائم بتاعته المسلخة وبيكشف عليها الطبيب وبتذبح هناك. واحد يقول احنا قصدنا كده، قصدنا الجزارين اللي في المذبح سببين دين وتاركي صلاة ويقعوا في شركيات وغير ذلك. يقول له هذا الحكم هل هو يقيني ام ظني؟ هذا الحكم الظني كلام ظني، هذا يقام عليه حكم ابدا، والاصل حسن الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه فجيء له بلحم فمد يده واحجب بعض الصحابه، فقالوا يا رسول الله انه من قوم حديث عهد باسلام، لسه مسلمين جلال ما يعرفوش يذبحوا ازاي، لا يكون ذبحوا بنفس الطريقه اللي ذبحوا بها في الجاهليه، لا يكون ما سموش الله. فقال صلى الله عليه وسلم سمي وكل، سمي وكل. والصحيح من مذهب العلماء انه متى قدم لك الطعام او وجدت لحما يباع وانه في بلاد المسلمين، وان الغالب والظاهر ان الالتزام بالشريعه الاسلاميه وغير ذلك خلاص يقبل، ولان فيه واحد حتى في المبزر بس واحد يصلي خلاص يقبل كل لحم، مش عشان واحد ما بيصليش ما يقتلش كل اللحم، ده انت قلبت الدليل كده، لو واحد بس يصلي لك ما تاخد كل اللحم، لا انا بشتري من عند الجزار ده بس، اصل الجزار ده لما بيروح المذبح بيختار اللي بيذبحه، دي صوره من صور ترويج البضاعه ملوش دعوه بالدين، حرام نشرك الدين في المسائل دي. فده جزار عايز يبيع يقول لك اصل انا لما بروح المذبح بختار الجزار اللي يذبح، طب ما هو ذبح لك انت بعد ما ذبح لك العجلين بتوعك ما بيذبحش اي حد تاني ولا بيذبح؟ بيذبح لعشرين جزار غيره، فبيحل الاكل من عندهم ولا ما يحلش؟ ولا انت عايز تبيع لوحدك وغيرك مش عايز يبيع؟ عايز تبيع اعلنها بقى بطريقه ثانيه، مالكش دعوه بالدين، ما تتمسحش في الدين، فكل من اللحم اللي بيقدم لك مفيش اي مشكله. اريد ان اتصدق ان شاء الله لابي وامي وهم احياء، فهل تقبل الصدقه؟ نعم تقبل الصدقه، وخير الصدقه ان تعطيهم هم ما يحتاجون، يعني ما يجيش ابوك وامك تعبانين وفقراء وحالتهم حال ويقول والله انا اتصدق باسم ابي وامي، لا اطعمهم واسقهم واكسهم واسكنهم ووسع عليهم، فهذا خير من ان تتصدق باسمهم على غيرهم، فان كانوا هم بفضل الله تعالى في نعمه فلا باس ان تتصدق باسمهم. قلت فضيلتكم عن أمر الروح كما هو مذكور في كتاب الروح المنسوب لابن القيم، فهل تقصد أن كتاب الروح ليس تأليف الإمام ابن القيم؟ فكلمة منسوب تعني أنه ليس من تأليف وهو منسوب إليه. جزاكم الله خير. نعم، هذا هو ما حققه كثير من أهل العلم بهذه الصنعة وبهذا الكتاب، أن الإمام ابن القيم ليس هو مؤلف هذا الكتاب، لأن الإمام ابن القيم أضبط في المنهج عن كده، وقيل أنه ألفه قبل أن يعني يضبط منهجه، وقيل غير ذلك. فيعني إحنا إذا قرأنا فيه بنقرأ بحيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قل روي أن قابيل ابن آدم كان يسكن السهول وآدم يسكن قرب الجبال، ما معنى السهول أو ما هي السهول وهل هي السواحل؟ السؤال ده بعيد خالص عن أنا عايزين نقول إن إحنا دايما لما بنسأل السؤال بيترتب عليه عمل. ده زي يسأل مثلا العصا بتاعت موسى كانت من أي أنواع الأشجار، الكلب بتاع أصحاب الكهف كان دوبرمان ولا كلب ريكس ولا كلب بالظبط؟ فأنت مالش لازمة، يعني أسئلة كلها لن ينبني عليها عمل، إنما هي أسئلة بني إسرائيل الذين كانوا يعني يتجاوزون الحد في السؤال حتى شقوا على أنفسهم. ولكن السهول معنى الأرض السهلة يعني المنبسطة، والجبل اللي هو الناتئ من الأرض أو المرتفع عن الأرض سواء كان هضبة أو جبل. إني أحبك في الله أحبك الله يا شيخ، وعاني من ذنب لا أستطيع أن أتركه بالرغم من قبل أني آتي هذا الذنب فيها، وبعد أن أفعله أندم وأستغفر الله، فإني أريد أن أترك هذا الذنب بأي وسيلة، فكيف السبيل؟ أرى أنك شاب مبتلى وأنك تحتاج إلى صدق في الدعاء وتحتاج إلى مفارقة أسباب هذا الذنب، فإن المرء لا يقع في مثل هذا الذنب أو في غيره من الذنوب إلا لأنه يتعاطى أسباب هذا الذنب أولا، لأن الذنوب غالبها شهوانية، إن لم يكن كل الذنوب شهوانية يعني تنادى على الشهوة، وإذا ما أثيرت الشهوة وقعت الجوارح في الذنب، فلا توقع نفسك في هذه الشهوة عن طريق الوقوع في أسبابها، كالنظر إلى النساء والنظر إلى الأفلام والنظر إلى المتبرجات وسماع الأغاني والخلوة بنفسك والنظر إلى عورتك والتفكر في الشهوة وغير ذلك. وأنصحك بملازمة الصيام اثنين وخميس ثلاث أيام من كل شهر، وإن استطعت أن تزيد على ذلك فزد، وأنصحك بمصاحبة الصالحين وعدم الخلوة بنفسك وعدم النظر إلى نفسك وإلى عورتك وغير ذلك من الأسباب التي تعينك وتمنعك إن شاء الله من هذا الذنب، فضلا أن تكون مخلصا في الدعاء مقبلا على الله تعالى سائلا إياه أن ينجيك من هذا الذنب ومن أسبابه ومن نتائجه. زد على ذلك أنك أخي الحبيب متى تبت إلى الله توبة نصوح قبلك الله وإن تكرر منك الذنب. فأنا أقول لك هذا لأفتح لك باب الرجاء، فلا تقنط برحمة الله حتى يأتيك الشيطان فيقول لك يعني أنت تذنب وترجع تتوب وترجع، أنت تلعب مع الله والله لن يغفر لك، وأنت كده بتهزأ بالله والله تعالى يفعل فيك ويفعل، يا عم سيبك بقى من الالتزام وسيبك من الدين وارتكب على طول كل المعصية وريح، أنت كده كده في النار. كل هذه الكلمات التي يقولها الشيطان لك يريد أن يغلق عليك باب الرحمة وباب الرجاء ويفتح لك باب اليأس ويدخلك معه النار عياذا بالله. لكن أقول لك إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله وأنت حاضر القلب نادم على الفعل غفره الله لك ولا يبالي، فخزائنه ملأ لا تنفد أبدا. والاستغفار معنى كده انك انت كل ما ارتكبت هذا الذنب تألمت وحزنت وندمت فالندم توبة، وبكيت واستغفرت هذا كله توبة، كل ده بيمسح الذنب بس فيك. فإذا ما التزمت طريق الإسلام والالتزام ومشيت على الصح وبعدين غلبتك نفسك في يوم آخر فهذا ذنب جديد لا يضاف إلى الذنب الإيه؟ القديم، لا يضاف إلى الذنب القديم. وأقول لك هذا أيضا ولكن لا تتمادى، مش معنى كده تتمادى، لا ما تتماداش، لأن الله تعالى يملي للعبد حتى إذا أخذه لم يفلت. من أين أبدأ الالتزام الصحيح؟ من المسجد. لا تفارق المسجد ولا تفارق الجلساء الصالحين ولا تجالس أهل السوء ولا تفارق القرآن ولا تفارق ذكر الله، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإن لسانا ذاكرا لله وقلبا مطمئنا بذكر الله صاحبه لا يضل أبدا. يا شيخ لا أداوم ولا أستمر في الأذكار ولا أستمر في حفظ وقراءة القرآن، فأفدني أفادك الله. عليك أن تداوم، أنت شكلك كده مصاحب ناس ما بيعينوكش على الطاعة. خير الأصحاب من إذا رأيت وكنت ذاكرا لله أعانك على ذكر الله، وإن كنت ناسيا ذكر الله ذكرك. وشر الأصحاب من إذا رأيت وكنت ذاكرا لله لا يعيره، وإن كنت ناسيا ذكر الله لا يذكرك. فكن مع الصاحب الذي يذكرك بالله، داوم على قراءة القرآن، فليكن في جيبك مصحف صغير الحجم اقرأ فيه في أي مكان كنت ما دمت يعني فارغ الذهن من أي عمل آخر وفارغ اليد. أسأل الله العظيم أن يغفر لك وأن يوفقك لما يحب ويرضى.